بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرأينا في المجلس الأخير تتمة المباحث في الاسم الموصول، وتعلق البحث بشروط الاسم الموصول، وهذا لا بد منه. نعم، تفضل. قلنا لا بد من معرفة طريقة ابن مالك رحمه الله تعالى في الطرح، ولا بد من إيراد مناسبة تامة بين المباحث كلها. فأنت بعدما تتحدث عن الاسم الموصول، وبعد سرد معاني الاسم الموصول، بعد سرد شروط بعض الأسماء الموصولة، وخاصة فيما رأيناه من الأسماء الموصولة المشتركة، أول شيء خلاص انتهيت. تطرق الآن إلى شروط هذا الاسم الموصول، يحتاج إلى أشياء، وإلى لماذا يسمى موصولا. فهو موصول بأشياء، خاصة أولا تبدأ بذكر محله من الإعراب. أول شيء تبدأ بمحله من الإعراب. فمن عيوب المعربين أنهم يذكرون الاسم الموصول ولا يعطونه محلا، لا بد من هذا. وبمناسبة حديثك عن المحل من الإعراب، تتحدث عن أي، تتحدث عنها، تقول وأي اختلف في إعرابها وبنائها. فالأصل أنها معربة لأنها مضافة، والإضافة تزيل الشبه بالحرف مما اقتضى إعرابها، لكننا رأيناها قد بنيت إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، وذلك خلاف القاعدة، مما جعل الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب يرفضان ذلك. والصواب هو أنها تأتي مبنية لهذا الاعتبار، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. خلاص انتهينا من أيون أو من محل من الأعراب. سننتقل إلى شيء آخر، وهو لا بد منه صلة الموصول. صلة الموصول تعريفها جملة أو شبه جملة تلي اسم الموصول. وبينا أن قولهم شبه جملة تجوز، وإنما المقصود أن شبه الجملة متعلقة بمحذوف صلة. شروط الصلة رأيناها. ثالثا، يفتقر اسم الموصول إلى عائد، والعائد هو ضمير يعود على الاسم الموصول موافق له، عائد موافق يعود على الاسم الموصول. هذا العائد هل يجوز حذفه؟ فرأينا التفصيل السابق، قلنا العائد إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فإذا كان مرفوعا إما أن يكون مبتدأ أو غير مبتدأ، فإن كان منصوبا إما أنه كان منصوبا بفعل أو وصف، فإن كان مجرورا إما أن يكون مجرورا بإضافة أو بحرف. نبدأ الآن الأحكام. العائد المرفوع يحذف لا يحذف إلا إذا كان مبتدأ، زيد، إلا إذا كان مبتدأ معها كلها، مبتدأ معها كلها، اتفقنا؟ ويشترط له أيضا هذا العائد المرفوع أن يكون مبتدأ، زيد، لا بد أن يكون شرطان آخران. الشرط الثاني أن يكون خبر مفرد وألا تطول الصلة، وأن تطول الصلة أي تكون الصلة عاملة فيما بعدها، أن تكون عاملة فيما تعلق جار ومجرور بهذه الصلة، أو عملت في مفعول به، نحو جاء الذي قائم في الدار، يجوز. جاء الذي هو قائم في الدار، يجوز نحي هو جاء الذي قائم في الدار. لماذا؟ لأن هو قائم في الدار، هو مبتدأ عائد مرفوع مبتدأ، وخبره مفرد قائم زد، وتعلق بها جار ومجرور، فيجوز تحذف هو. فهل يجوز الحذف في نحو جاء الذي قام؟ لا. لماذا؟ لأن العائد ليس مبتدأ هو، بل هو مستتر، بل هو مرفوع مستتر فاعل. هل يجوز أن تقول جاء الذي هو أبوه قائم، أن تحذف هو؟ جاء الذي هو أبوه قائم يجوز نحذف هو؟ نقول لك يجوز تحذفه في الكلام تاعك، لكن لا يجوز تحذفه وتقدره. إذا حذفته خلاص، شوف ما تحتمل الحذف، ما تحتمل الكلام والحذف وغير الحذف، فلا يجوز الحذف، أي لا يجوز تقدير الحذف. فجاء الذي هو أبوه قائم لا يجوز حذف هو، فإذا حذفته فانسى، ما يوليش هو العائد، يولي العائد هو الضمير في أبوه، ضمير متصل، جاء الذي أبوه قائم. لماذا؟ لأن الصلة راهي، لأن الخبر راهو جملة، الخبر راهو جملة، فما بقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة. إذا هاي ثلث شروط، ثلث شروط، لا بد في العائد المرفوع أن يحدث، لا بد أن يكون مبتدأ، ثانيا لا بد أن يكون خبر مفرد، ثالثا لا بد أن تطول الصلة. شرحنا كل واحدة على حدة بالأمثلة، أطلنا في هذا، هذا في غير أي، أما مع أي فيجوز حذف العائد المرفوع مطلقا كما قال ابن مالك. وبعضهم اشترط أيضا أن لا يكون الباقي صالحا لوصل المكمل، اشترط بعضهم أن لا يكون الباقي صالحا لوصل المكمل. المهم هذا المباحث التي رأيناها في المجلس الأخير لابد من ضبطها، وأطلنا فيها لصعوبتها ولتفرعاتها، يعني فيها تفارع كثيرة. اليوم إن شاء الله نبدأ بقرينة العائد المرفوع، ها؟ ما زالت الله على فقرة ما قريناهاش، أيوة. وأبوي يغتسل، يعني يوم اختزلنا. يقول المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى: متى صلح، ويجوز تقول صالحة، وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام، وين؟ وأشار بقوله أبوا وأبوا أن يغتزل إن صلح الباقي لوصل المكمل، إلى أن شرط حذف الصلة أو صدر الصلة أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة. ما معنى صدر الصلة؟ مبتدأ. أن لا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة، كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق. وأرجو التنبيه على أمر مهم، إن قولهم لا يجوز الحذف معناه لا يجوز الحذف وأنت تقدره، لكن لو حذفته وأنت لا تقدره جائز. جاء الذي هو أبوه منطلق، أو هو ينطلق، أو ظرف، أو جار مجرور تامان، لأن هذا اشترطنا في الجار مجرور لكي يقع الصلة، اشترطنا أن يكون تامين. نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار، فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة، فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق. هنا قد يتوهم أحدنا بلي ما يجوش نتكلم هكذا، صح؟ عبارة المصنف قال فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق. قد يتوهم أحدنا أن هذه العبارة لا خطأ، لا يجوز التحدث بها، صح ولا لا؟ وليس هذا الذي يريد ابن عقيل رحمه الله، إنما يريد أنك لا تقول جاء الذي أبوه منطلق وأنت تعني الذي هو أبوه منطلق، أو قال تمام، وأنت تعني الذي هو أبوه منطلق، متى حذفت انساه. سنعرب جاء الذي أبوه منطلق، جاء في الماضي، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، أبوه مبتدأ مرفوع بترفيع الواو نيابة عن ضمة، لأنه من أفعال من أسماء الخمسة وهو مضاف لها مضاف إليه، منطلق خبر. أين العائد؟ الهاء في أبوه. واحد ما يجيش يقول لك لا ليست الهاء في أبوه، إنما العائد حذف وهو هو، قوله لا يجوز الحذف هنا، شو الدور عليه؟ قوله عايش تحذفه تمام، شو تدير له حالة؟ عايش تحذفه يا أخي، أنا تعلم أنه لا يجوز الحذف هنا في هذه الحالة، لأن الباقي صالح لأن يكون صلة. قل كش ما أعطيني الضابط، كيف أعرف أن الباقي صالح لأن يكون صلة أو ليس صالحا؟ قل متى كان الخبر مفرد فهو فاعلم أنه غير صالح لأن يكون صلة. يكون خبر مفرد احذف، يكون خبر جملة سبحان الله الخبر يجوز أن يكون جملة، والصلة يجوز أن تكون جملة، صح؟ الخبر يجوز أن تكون جملة والصلة يجوز أن تكون جملة، تجد تحذف لي العائد ونعرف. فلما تخلي لما يكون الخبر مفرد وتحذف أنا أعلم أن الصلة لا تكون أبدا مفردة، فأعلم أنك حذفت العائد وهو مبتدأ المفرد. ثانيا هو السر، لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا، فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا، وكذا بقية الأمثلة المذكورة، ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها أو الصواب. يعني حتى أي يشترط فيها أن تطول أن لا يصلح الباقي ليوصل المكمل إذا أعلم الحذف، وهذا هو الصحيح. لكن قلنا لا نذكر كل الشروط والاستثناءات في مبدأ الدرس لئلا تذهب المعلومة الأصلية، فأترك المعلومة الأصلية حتى ترسخ في الذهن، ثم زد لها الاستثناءات تاعك في مجلس آخر. زد فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم، يعجبني أيهم يقوم، وش معناتها؟ وأنت تريد هو يقوم، يعني أين العائد؟ يعجبني أيهم يقوم، أيهم يقوم أين هو؟ ضمير في يقوم، أيهم يقوم ضمير في يقوم هو العائد. ما يجيش واحد يقول لك لا أنا حذفت العائد وهو هو، قل لا يجوز الحذف هنا لأن الباقي صالح لأن يكون صلة. قال ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ، بل الضابط أنه ما تحتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجوز حذف العائد. شفت القاعدة؟ لم يجوز تمانكم يجري، لم يجوز حذف العائد، وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعود على الموصول نحو جاء الذي ضربته في داره. هذا سيأتي في باب المنصوب. يعني مسألة لبس، مسألة اللبس عممها مش خاصة مع المرفوع، على خصوص احنا اشترطنا هذا في العائد المرفوع، قال هذا ليس خاصة بالمرفوع عام في المنصوب ولا في المجرور، متى احتمال الكلام الحذف وعدمه لم يجوز. قالت نحو جاء الذي ضربته في داره، فلا يجوز حذف الهاء من ضربته، تقول جاء الذي ضربته في داره وتقول العائد محذوف، لا نجعل الهاء في داره هي العائد، نجعل الهاء في داره هي العائد، فلا يجوز حذف الهاء من ضربته. فلا تقول جاء الذي ضربته في داره لأنه لا يعلم محذوف، تقول جاء الذي ضربته في داره، صح؟ شنو العائد؟ جاء الذي ضربت في داري، أين العائد؟ نعم الهاء في داري، ما تقوليش الهاء التي حدثتها من ضربته، مفهوم؟ لذلك قالك متى صلح الباقي لأن يكون صلة فلا يجوز الحذف. قال وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام، فإنه لم يبين الإيهام. هتشوف يظهر لك ما في كلام المصنف من الإيهام، يعني النقطة يجري حبطة لتحت، يجوز حبطة لتحت أو طرحت الفخ، لأنه لا يعلم. وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإيهام، فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحدث، سواء كان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وسواء كان الموصول أيا أم غيرها، بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن هذا الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات. يعني قال لك ربما كان هذا مذهب له رحمه الله أنه لا يشترط في أي أن يكون الباقي، أن لا يكون الباقي صالحا لأن يكون صلة، قال لك ربما كان مذهبا له، لأنه قلنا المسألة اختلفوا فيها. قال بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات، لأن كلامه في ذلك والأمر ليس كذلك، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها ما تصلح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم، نحو جاء الذي هو أبوه منطلق، ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق، وكذلك المنصوب والمجرور، نحو جاء الذي ضربته في داره، ومررت بالذي مررت به في داره، ويعجبني أيهم ضربته في داره، ومررت بأيهم مررت في داره. طبعا هنا الفكرة العامة التي يريد أن يوصلها إلينا ابن عقيل شوية، أن اشتراط أن لا يكون الباقي صالحا لأن يكون صلة عام في أي وغيرها، سواء كان العائد منصوبا أو مجرورا. انتبهنا؟ هذا لا يشترط فقط بالمرفوع خلافا لما يوهم كلام الناظم. يلا جدول كان، لماذا مسحتم؟ لماذا؟ أو مازال آثار باقية تدل عليه. إذا قلنا العائد إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، والمرفوع إما أن يكون مبتدأ أو غير مبتدأ. هل يجوز حذف هذا؟ لا مبتدأ يجوز حذفه إذا كان خبر مفرد وأن لا يكون الباقي صالحا للصلة. الآن المنصوب قلنا نوعان، إما بفعل أو بوصف. هل يمكن تصور هذه المسألة؟ قلنا أين؟ ذكروا هذا في الاسم، في الوصف الذي يكون ينصب اثنين، يمكن تصور هذه المسألة. لماذا أقول هذا؟ لأنه لو كان وصف من الفعل الذي ينصب واحد سيكون الضمير مجرورا، يدخل في البحث عن المجرور، فلا بد من تقييد هذا. وخاصة الأمثلة المذكورة في شرح ابن عقيل هي من هذا القبيل، يعني جابوا الأوصاف التي من الأفعال التي تنصب اثنين. صح، قال ابن مالك رحمه الله: وأبوا أن يختزل مصوح الباقي لوصف مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي. وسطروا على كلمة كثير فيها اعتراض، اعترضوا عليها. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب. قالوا: أما الفعل فهو سيد الموقف، معروف الفعل سيد الموقف، فلا يشترط له شرط إلا أن يكون تاما، هذا هو الشرط. أي العائد يحذف إذا كان منصوبا بفعل تام، أما لو كان منصوبا بفعل ناقص فلا يحذف. نعطيك مثال. صح، مثلا جاء الذي أعطيني مثال منصوب بفعل تام، وذاك من كلام الذي يعرف من باب إن يكونه فلن تسلط عليه. تمام، إن يكونه فلن تسلط عليه، معروف شفنا بالإلهاء نراه ضمير متصل في محل نصب خبر يكون، إن يكون ابن صياد الهاء، إن يكون المسيح الدجال فلن تسلط عليه. لكن هنا جاء الذي كانه يعني هذا من باب اعتبار شخص أصبح شخصا آخر. هم يمثلون لهذا، للأسف هم يمثلون بهذا. فمثلا جاء الذي كانه أو كان زيد إياه، شوف جاء الذي كان زيد إياه، كان زيد إياه، يعني زيد كان هذا الرجل. اتفقنا؟ هذا سيأتي الحديث عنه. لكن جاء الذي كانه زيد، هذا يرجع هنا. قال كون العائد يحذف، لماذا؟ لأنه اتصل بفعل ناقص. علاش ما تكلمت على هذه اللي ستأتي. يشترط في الفعل التام أن يكون يشترط الفعل الذي يحذف عائد المنصوب أن يكون تاما، مفهوم؟ صح. ويشترط، ويشترط في العائد أن يكون متصل، والعائد متصل. لماذا قيد بالاتصال؟ فلو قلت لك جاء الذي إياه أكرمك، جاء الذي إياه أكرمك، أحدث، جاء الذي إياه أكرمت، أكرمت أنا، جاء الذي إياه أكرمت أنا وأنت أكرمت، يلا أحدث، جاء الذي أكرمت، هل يجوز الحذف؟ الظاهر، الظاهر شو؟ الجواز. لماذا الظاهر الجواز؟ أنا أقول الظاهر ليس لا يجوز. لماذا؟ أنت تريد الحصر، أنت تريد الحصر، ولو حذفت إياه، نعم يستقيم الكلام، جاء الذي أكرمته، أين مفهوم الحصر؟ ذهب الحصر، فتكلم بهذا الكلام، جاء الذي أكرم، لكن إياك أن تنوي العائد محذوفا، وإلا الحصر لابد عليه من دليل، لابد أن تتلفظ بشيء يدل على الحصر. أعطيك مثال، جاء شاب فقلت لو أعرب هذا، جاء فعل ماض الذي اسم موصول فاعل، أكرمت، لاحظ أكرمت فعل وفاعل، والعائد محذوف هنا، جاء الذي أكرمته، هو وش يقول لي؟ لا، العائد ماشي هذا، العائد راه هنا محذوف إياه، وش الجواب؟ لا يا أخي خطأ، حذفك لإياه أذهب الحصر، وأوهم أن الضمير في أكرمته، فإذا يشترطون لحذف العائد المنصوب أن يكون متصلا بفعل تام، أن يكون متصلا بفعل تام، ولا يكون ضميرا منفصلا، ولا يكون ضميرا منفصلا، صح. هذا الفعل هو قلنا سيل الموقف، سيحذف العائد معه كثيرا جدا، لأن الفعل هو الأصل، لكن يشترط فقط هذا الشرط. مفهوم المخالفة أن الحرف أن العائد المنفصل لا يحذف، والعائد مع الفعل الناقص لا يحذف. أما الوصف، العائد المنصوب بوصف، العائد المنصوب بوصف، ورأينا في دروس الماضي، في الدروس الماضية أن الوصف يعمل عمل الفعل، لكن هل الوصف يعمل عمل الفعل مطلقا؟ هل الفعل يعمل عمل الوصف؟ الوصف يعمل عمل الفعل مطلقا؟ الجواب لا، هناك شروط ستأتي معنا إن شاء الله في بدء إعمال اسم الفاعل، يشترطون له أن يستند، لابد تكون عنده معرفة، لازم يكون قوي باش باتكائه على غيره. فمن أهم ما يشترط في الوصف العامل شو هو؟ أن يكون الحالة والاستقبال، الماضي لا يعمل، لماذا؟ لأن الوصف لم يعمل إلا لمشابهته الفعل المضارع، الوصف لم يعمل إلا لمشابهته الفعل المضارع، فكونه للماضي خرج عن الشبه بالفعل المضارع، فلماذا العمل؟ فهمنا هذا الوصف لماذا يعمل؟ لأنه يشبه فعل مضارع، لو جاء بلفظ الماضي أين الشبه؟ يلا أخرج، مفهوم؟ فأخرجوه. فيشترط إذن في الوصف العامل أن يكون دالا على الحال والاستقبال، بوصف دال عن الحال والاستقبال، مفهوم هذا إن شاء الله. فلو قلت لك مثلا جاء الذي، جاء الذي، حتى هذا يشترط في العائد المجرور كما سيأتي معنا في الوصف، جاء الذي أنا معطيه، أنا معطيه درهما أمسي، يجوز؟ ما يجوز أصلا الكلام هذا، لا يجوز، لأنه لا يمكن أن ينصب معطي درهما وهو يعمل في الماضي، لابد أن يعمل في الحال أو في استقبال. وجاء الذي جاء الذي أنا مكرمه غدا، جاء الذي أنا مكرمه اليوم. يجوز نقول جاء الذي أنا مكرم اليوم، أنا مكرم غدا، يجوز يجوز حذف العائد. لماذا؟ لأن هذا العائد لها اتصل بوصف عامل، يعني قادر نقول لكم وصف عامل، لازم يكون عامل بوصف عامل. وإحنا نعلم هذا من شروط عمل الاسم الموصول، عمل الوصف أن يكون دلا على الحال والاستقبال. مفهوم إن شاء الله هذا. جاء الذي أنا مكرمه اليوم، صحيح؟ صحيح. يجوز نحذف العائد؟ جاء الذي أنا مكرمه اليوم، صحيح؟ يجوز نحذف العائد؟ ما يجوز. علاش ما يجوز؟ فكر، احذف. جاء الذي أنا مكرم اليوم، شو يقول؟ علاش ما يجوز؟ جاء الذي أنا مكرمه اليوم، مكرمون اليوم، علاش؟ على لماذا لا يجوز؟ لأن أنت حاج. إيه؟ ما شاء الله. المعنى غير تام. المعنى غير تام. جاء الذي أنا مكرم اليوم، جاء الذي أنا ضارب اليوم، معليش ضارب، معليش إكرام لنا، يعني الضرب معليش. جاء الذي أنا معطيه درهما اليوم، يجوز نقول جاء الذي أنا معطي درهما اليوم. شو الفرق؟ ايش فرق؟ يجوز يجوز تحذف العائد. لماذا؟ لأن الضمير هذا راه متصل بوصف عامل للحال والاستقبال، اتفقنا؟ يجوز. لكن لو قلت لك جاء الذي أنا معطيه درهما أمس، هل يجوز تحذف العائد؟ ما يجوز. جاء الذي أنا معطيه معطيه درهما أصلا، ولا ما يجوز تقولها؟ خش درهم، درهما راهي معمولة لوصف غير عام. إذا مفهوم المخالفة تاع كلام ابن مالك والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل، واش تفهمنا؟ يخرج المنفصل. إن انتصب بفعل أو وصف، واش مفهوم مخالفة؟ لو اتصل بحرف لا يحذف. ما يجوش يقول واحد جاء الذي كأنه عالم تروح تحذف لي الهاء. جاء الذي كأنه عالم، أعرب. جاء الذي فعله فاعل، كأن حرف نصب وتشبيه الهاء اسمها عالم خبر، أين صيغة الموصول؟ كأنه عالم، هل يجوز حذف العائد؟ علاش؟ هو عائد متصل ومنصوب، سبحان الله، عائد متصل ومنصوب، لماذا لا يجوز الحذف؟ لأنه اتصل بحرف، كأن حرف، احنا اشترطنا أن يتصل بفعل ووصل مع شروط أخرى، لابد أن يكون الوصف هذا دالا على حال الاستقبال، اتفقنا؟ إذا هذا ابن مالك رحمه الله يذكر هذه الشروط وهذه الاحترازات في هذا البيت. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو إياه. قال الشارح وأشار بقوله والحذف عندهم كثير منجلي إلى آخر إلى العائد المنصوب. وشرط جواز حذفه أن يكون متصلا منصوبا بفعل تام أو بوصف. علاش قال بفعل تام؟ يخرج الفعل ناقص. أو بوصف، سيأتي شرط الوصف. نحو جاء الذي ضربته، يجوز تحذف الهاء؟ قل جاء الذي ضربته، علاش ما يجوش يا ناصر؟ هذا ما زلنا خرجناش من الدرس بديت تغلطوا. جاء الذي ضربته يجوز تحذف الهاء؟ علاش يجوز تحذف الهاء؟ لأن الهاء اتصلت بفعل تام، خلاص انتهى الإشكال. هذه مسائل تعالوا حال استقبال في الوصف، اتفقنا؟ هذه في الوصف حتى احنا ما اشترناش قلنا غالب الامثله تكون في الفعل الوصف الذي ينصب مفعوله. جاء الذي ضربته يجوز تقول جاء الذي ضربته. والذي انا معطيك هو درهم، شوف انا ايش جاب لك وصف من فعل ينصب اثنين. لماذا؟ لانه لو كان فعل ينصب واحد يكون العائد مجرور، فلا بد ان يكون وصف من فعل ينصب اثنين لكي يكون العائد منصوبا، الاول مجرور بالاضافه والثاني منصوبا. يلا، جاء فعل ماضي الذي اسم موصول، انا مبتدا، معطيك ماضي خبر، والكاف ضمير متصل مبني مع الجر ضاف اليه وهو المفعول الاول تاع اعطى، والهاء ضمير متصل مبني مع النصب مفعول به، مفعول به ثاني. والذي انا معطيكه، معطيكه وش اللي معطيكه درهم، معطيك جاء الذي ايه والذي ايه صح، كان افضل يجيب ما انا معطيكه درهم ماشي جاء. الذي مبتدا معطي خبر وكاف ضمير متصل مبني مع الجر هو فعل الاول، الهاء فعل الثاني، درهم الخبر تاع الذي. ولما قال الذي اوهمنا انه عاقل، يعني ما اعطيتكه شو درهم، الذي اعطيكه درهم فوق، فدرهم الخبر. يجوز نقول والذي انا معطيك درهم، هل يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لان الهاء هذه اللي تحذفناها اتصلت بوصف عامل، يعني الحال او الاستقبال، اتفقنا؟ ها؟ الذي انا معطيك درهم، الذي مبتدا اول، انا اقولش قال مبتدا ثاني، لا الذي مبتدا، لان خلاص الجمله مش راح تكون خبر لها حتى نقول مبتدا ثاني. وقت تقول مبتدا ثاني اذا كانت الجمله التي بعد المبتدا الاول خبر المبتدا الاول، اما اذا كانت الجمله ايش علاقه قبل صله راح تكون لي صله، ما تقولش مبتدا ثاني. فالذي مبتدا الا انا مبتدا معطي خبر انا، جمله انا معطي صله موصول تاع الذي احد، والكاف مفعول اول ضمير متصل مبني مع الجر، والهاء مفعول ثاني، ودرهم خبر تاع الذي، تاع الذي شنو هو؟ نعم درهم فاهم المعطي ايش بيك؟ كيفش الدرهم هو الذي يعطي؟ شو مهبال؟ درهم الخبر الذي، ثم الكلام الذي اعطيك اياه درهم، هي إيه ما اعطيتك هو درهم، ما تحقش. الذي شوف الذي اكتب لكم به قبشور، تبعنا شو هذا الكلام؟ الذي انا معطيكه واش درهم، تم الكلام. صح شو كلمة الفاعل اللي تحطوا فيها دوك الان تخلصوها غالية، حتى على درهم هو الذي يعطي. شفت الاسم موصول شحال درنا فيه من حصة؟ هذه الخامسة ولا السادسة؟ هذه الخامسة ولا السادسة؟ هدمت كاع الاسم موصول، جيت ليه من تحته هدمته. شو بيكم اليوم؟ اليوم ما شوفوا شو بيكم؟ أين أبخاخكم؟ لكم تقولوا كلام مين بغي يعني يقال أصلا؟ عايش قلت لك أنا خليني أصبر عليك، قلت لك الاسم اسم الموصول أطلنا فيه مسكين رحمه الله، أطلنا عليه الكلام اليوم هدمتوه في مثل هذا السؤال. قلنا احنا لما نقول الاسم الموصول يعني أنك يجوز لا تسميها اسم موصول للدلالة على أنه لا يجوز لك أن تنطق به وحده، لا بد من أن تنطق بصلته. فمن الخطأ أن الإنسان يقول لك الذي يجتهد ناجح، يقول على اشتم الكلام الذي ناجح، لا ما تذكرش الذي وحده، قل الذي يجتهد ناجح، وحكمه حكم المضاف مع المضاف إليه. مثلا غلام زيد قائم، غلام مبتدا، هل يمكن تنطق غلام وتسكت؟ حتى لو قلت غلام قائم يجوز، لازم تقول غلام قائم. كلمة غلام ما درتلهاش تنوين على جل الإضافة، فتنطقها مع بعض، غلام زيد في الإعراب مبتدا. مثال أفضل في الدلالة، هذا الذي يجتهد، هذا مبتدا الذي جاء، قلت خبر، هل يتم الكلام بهذا الذي؟ قلت علاش، اصلا الذي لا ينطق به وحده، لا بد تقول الذي يجتهد. في الاعراب تقول هذا الذي اسم موصول مبني بمعرف خبر، يجتهد صله ترك بين، والا لا ما له، هكذا نقولوش نعربه، نقول الذي يجتهد قاع خبر، هكذا باش ما تديروش مشاكل. فالذي انا معطيكه، هذا قاع مبتدا، الذي انا معطيكه هذا قاع هو المبتدا، درهم خبر، تم الكلام. لما تقول الذي درهم تقول ما تمشي الكلام، قل لك لانك انت فصلت الصله عن اسم موصول، كانك وليت تقول اسم ماشي موصول، ولا الذي ماشي موصول. فالعجيب كيف نسميه اسما موصولا ثم نقطعه عن صلته في الكلام. هذا الذي دائما كنت تكلم باسم موصول تذكر باللي عنده صلتها، لا يجوز انفكاك عنها. الذي انا معطيكه كله مبتدا، ماشي الذي برك مبتدا، الذي انا معطيكه كلها مبتدا. خايفنا في الامر، نحن دخلنا الان في التفاصيل. الذي وحده نعطيك مثال نظير مهم، هذا يلا اعرف، هذا اسم اشاره، لكن في التفصيل وش تقول؟ ها للتنبيه هذا اسم اشاره. كذلك الاسم الموصول الذي يجتهد كلها خبر، كلها خبر، لكن إدارة التفصيل الذي هو الخبر ويجتهد صلة. فالذي أنا معطيك هو درهم كذلك يا أخوان. يلا مفهوم إن شاء الله جيد. نحكي سألت هذا السؤال، قال فيجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربته، يجوز مطلقا، وتقدره يعني تقولي بعد ذلك قلت أين العائد، قولي حذف. لماذا حذف؟ تقولي لأنه عائد متصل بفعل. من اليوم تعود تسألون هذا السؤال، كي تعرف الاسم موصول وتقول العائد أو ما تقوليش العائد، تقولك أين هو العائد. فإذا ذكرت العائد قلت لماذا حذف. ومنه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، الله نعلم ذرني فعل الأمر مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والنون الوقاية والياء مفعول به، ومن خلقت الواو يجوز لك الوجهان، يجوز لك الوجهان تقول واو حرف عطف أو واو نعيب، دعني مع من خلقت واحدا أو واو، لأن الواو قلنا احنا في الدرس المفعول معه لك خمس أوجه، خمس حالات، الحالة الأولى وجوب النصب، الحالة الثانية وجوب الإتباع، الحالة الثالثة جواز الأمرين مع ترجيح العطف، الحالة الرابعة جواز الأمرين مع ترجيح النصب، الحالة الخامسة امتناع الأمرين معا، لا يجوز النصب عن الفعل معا، لا يجوز العطف. فهذه الحالة جواز الأمرين، شنو الأفضل؟ حلاش النعية، استدل، ذرني ومن خلقت وحيدا، قلت انت الواو مفعول معي افضل، لماذا؟ اليس المقرر في باب المفعول معه انه اذا دار الامر بين الاتباع والمفعول معه شو الافضل؟ الاتباع، تبعنا؟ والعطف مختار لدى ضعف، والنصب مختار لدى ضعف الناسق، فالنصب مختار لذا ضعف النسق، مفهوم مخالفة. لو كان النسق قويا فالجأ إليه. إذن الواو حرف عطف من اسم موصول مبني في محل، قلنا واو حرف عطف معطوف على الياء، من اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على الياء، إذن فهو حتى ولو جعلت مفعول معه فهو في محل نصب. إذن من اسم موصول مبني في محل نصب معطوف على الياء، خلقت فعل وفاعل وحيدا حال، جملة خلقت وحيدا صرت موصول، أين العائد؟ أما هو تقديره الهاء، ذرني ومن خلقته، لماذا حذف؟ لأنه عائد متصل بفعل منصوب، متصل بفعل تام، بفعل تام. إيه لغات كي يكون تعبان عبد يقول كلام قلت لكم قام عندش علاقة. وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، يلا نعرف نعرف نعرف، يلا الهمزة استفهام ماذا حقيقي إنكاري، أهذا الذي بعث الله رسولا، هذا هاء للتنبيه ذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، الذي خبر تم الكلام، لا لا احنا جي يقول هذا الذي تم الكلام، لا لا هذا الذي بعث الله رسولا يعني اسم موصول مع صلته، صح؟ الذي خبر، بعث في الماضي الله رضي الجلالة فاعل رسولا، كيف فعل به؟ بعد تروح تقول العائد ولا تقول الهاء كيف فعلان حال تقدير كلام أهذا الذي بعثه، هو فعل به شتون فعل به حذف، أهذا الذي بعثه الله رسولا، رسولا حال، حال ممن؟ من الضمير، من الضمير المحذوف، من العائد المحذوف. اتفقنا يا اخوانا؟ وسعوا نظرتكم جزاكم الله خيرا. ايش بيكم ولا كل سبت تديروا لي هكذا؟ خاصة الأربعاء نشوفكم ما شاء الله يعني السبت. إذا جملة بعث الله رسولا صرت موصولا معنا، التقدير خلقته وبعثته، أو خلقته وبعثته، نعم وبعثه. وكذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه، فتقول الذي أنا معطيك درهم، الذي أنا معطيك درهم. ومنه قوله ما الله موليك فضل، تم الكلام، تم الكلام هنا، ما الله موليك فضل، أي الشيء الذي يوليك الله تعالى إياه فضل، أي شيء يعطيك الله عز وجل إياه فضل، ليس بواجب عليه، فاحمدنه به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. ما شاء الله البيت. ها يلا، كما جرت العادة هذا البيت لا يحق الاستشهاد به، لماذا؟ لأن قائله مجهول، لأن قائله مجهول، لذلك كل بيت لا يعرف قائله فلا تستدل به. اذكره لأن المصنف ذكره، اذكره لأن المصنف ذكره. لماذا أقول هذا؟ سترى قلنا إذا كان الحديث إذا كان البيت محرف ذكرت لكم أين تجدون الرد على من بيان تحريفه في الدواوين المعروف، لكن إذا كان البيت غير منسوب شو بدنا نسوي؟ قال البيت لا يحتج به، لماذا؟ لأن قائله مجهول ولا يجوز الاحتجاج بالمجهول. وسترون لماذا أقول هذا الكلام بعد حين إن شاء الله نعرف. لكن البيت للبركة، ما الله موليك فضلا، ما مع بعض ما تشوفوا وش الشحال مواثيق، بارك الله فيكم. بدينا الدرس تاعنا شرحنا عقيل بشرط لا ترون الحواش، لا ترون الحواش، في نكملوا باب الاسم موصول شوفوا وش حبيتوا. ما اسم موصول مبني في معرضة مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، ما الله، الله المبتدأ ثاني، يقول على سبيل تفهيم وإلا وليس مبتدأ ثاني. المبتدأ الثاني مصطلح خاص، إذا ما كان المبتدأ الثاني هو وخبره جملة وخبره خبر المبتدأ الأول، هذا هو المصطلح المعروف، لكن في الصلة ليس كذلك. معلش معلش باش نبينه، ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ أول، الله مبتدأ، موليك موليك أولى بك أعطى ينصب اثنين أولاني كذا، مولي خبر مرفوع ترفعين، خبر مرفوع ترفعين ضمان مقدرة معنى ذرات ثقل، الكاف ضمير متصل مبني في محل محل جر. محل جر علاش؟ لأن هذا الأصل الكاف والهاء والياء هيك مع أسماء أضف إليه. ثم تقول له محل بعيد وهو المفعول به أول نصب على المفعول به على أنه مفعول به فهم له محل بعيد له محلان أحدهما قارب الجر بالإضافة والثاني بعيد النصب على المفعولية ما ليش. لكن العائد اللي في الحقيقة منصوب لفظا وحكما أو محذوف تقدير كان ما الله موليك هو فضل كيف تعربونه خبر لمن لما أي الذي يوليك الله عز وجل إياه فضل صح. جملة موليك هو الله موليك هو صيغة موصول العائد حذف فحمدنه الفاء حرف دال حرف دال على التعليل حرف دال أو سميها الفاء الفصيحة أو سميها الفاء الفصيحة والفاء الفصيحة ضابطها أن تفصح عن شرط مقدر يعني رأيت بين لك شرط صعب شو هذا الشرط مقدر كما قال ما الله موليك فضل إن كان الأمر كذلك فحمدنه به يسموها الفاء الفصيحة وهذه منهم ما يسميها الفاء التزيينية الفاء الفصيحة يسمونها الماء فاء مزينة لللفظ وصح اللفظ يتزين بها إحمدًا في الأمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة والفاعل مستتر وجوبًا تقدره أنت الهاء فعل به به جام جون تعلق بإحمدنه فما هذا التعليل فما لدى غيره نفع ولا ضرر لماذا أحمده تعليل شو الفرق تعليل لماذا أحمده كانوا قال قائل لماذا أحمده إنها ليست بنجس إنها فإنها من الطوافين عليكم الطوافات اعتقى فإنها مؤمن علاش معتقى فإنها مؤمن لاحظت الفاء هذه السمة تعليلية ضابطها أنها جواب لماذا جواب لماذا اشتبهنا فما لدى غيره نفع ولا ضرر فتعليلية ما نافية لدى ظرف متعلق بشو بمحذوف خبر مقدم مضاف غيره مضاف إليه ومضاف الهاء مضاف إليه نفع مبتدأ مؤخر الواو عاطفة لا زايدة لتوكيد النفي ضرر معطوف على المبتدأ تبانا جملة ما لدى غيره نفع ولا ضرر تعليلية لا محل لها تقدير الكلام ما نفع ولا ضرر لدى غيره يلا مع بعض دائما نعود نعرفه تفضل تنصرف انا بنيت المنع من الصرف تفضل يمكن ان تنصرف واسمك انا منصرف يلا نبيل منصرف انصرف تقديره الذي الله موليكه فضل الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاء ولماذا حذفت الهاء لأن عائد متصل بوصف عامل وكلام المصنف يقتضي أنه كثير أو الاعتراض الذي وجه لابن مالك كلام المصنف يقتضي أنه كثير يعني في الفعل والوصف والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف قالك هذا المفهوم قالك وليس كذلك بل الكثير حذفه من الفعل المذكور أي الفعل التام أما مع الوصف فالحذف منه قليل عرفتم على شو مقبل ناقشنا البيت تعرف على شو مقبل ناقشنا البيت ما الله موليكه قال الفارسي رحمه الله استاذ اكتب وش قال الفارسي قال وهو يبين قلة هذا الحذف مع الوصف قال ولا يكاد يسمع من العرب لا يكاد يسمع من العرب الفارسي من أهل استقراء يا أخوان ناس قرأوا الدنيا قال لك لا يكاد يسمع من العرب. وقال الزجاج أجازوه على قبح، أجازوه على قبح، وكذا قال ابن السراج عبارة واحدة أجازوه على قبح. وقال المبرد وهو رضيء جدا، وهو رضيء جدا. إيه بالله عليكم قارنوا الآن بين كلام ابن مالك وكلام هؤلاء، ترى واحد في الشرق والآخر في الغرب. ابن مالك يقول هو الحذف عندهم كثير منجلي، بعد الآخر يقول لا يكاد يسمع من العرب، وابن السراج يقول لك وهو جاء أجازوه على قبح، ويجي المبرد يقول لك رضيء جدا. فنحمل كلام ابن مالك رحمه الله أنه أعاد والحذف عندهم كثير منجلي على الفعل فقط وليس الوصف، لكن دفع الثمن لأنه كلام يجري مجرى واحد. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل، أنا أنظر هنا يحبس الكثير أو وصف كما نرجو ياب قليل، بدليل أنه مثل بالفعل، بدليل أنه مثل بالفعل، صح ولا لا؟ كمن نرجو يهب، أي نوع العبادة؟ الذي نرجوه يهب، الذي نرجوه يهب، ترجو أحلى يهب، من نرجو يهب، ما كاش واحد يرجى ويهب إلا الله، من نرجوه يهب، العبد أحيانا يهب أحيانا لا يهب، ولو وهب فأنا ما جلس شرح اسمها تفيدك هذه، يهب أحيانا لا يهب أحيانا كثيرا، أو لا يهب كل شيء، لا يهب الشفاء، لا يهب الهداية، لا يهب، من نرجو يهب. من اسم موصول مبني في معرفة مبتدأ، نرجو فالمضارع مرفوع ترفع الضم المقدر على الواو من عند ضرورة الثقل، صح، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، يهب يهبوا لما شكنا لأجل ضرورة، فالمضارع مرفوع ترفع الضم والفاعل مستتر، أين الجملة الصلة؟ صرف موصول نرجو، أين العائد؟ الهاء لماذا حذف؟ لأنه عائد متصل بفعل تام، لأنه عائد متصل بفعل تام، اتفقنا؟ قال فإن كان الضمير منفصلا، فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف، نحو جاء الذي إياه ضربت، بين العلة لأنه لم يبينها رحمه الله، لغياب الحصر، لغياب مفهوم الحصر، فلا يجوز الحذف إياه. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف، نحو جاء الذي إنه منطلق، جاء الذي إنه منطلق، لا يجوز حذف الهاء. لماذا؟ لأنه عائد متصل بحرف فلا يجوز حذف الهاء. وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص، نحو جاء الذي كانه زيد، هذا كان زيد واحد اليامات تحول إلى عمرو، جاء الذي كانه أو كان إياه زيد، ثم قال كذاك حذف ما بوصف خفض، كذاك عليه من ترجع الكاف للتشبيه، ذاك اسم إشارة يرجع لمن، كذاك كاف للتشبيه، ذاك اسم إشارة يرجع لماذا؟ حذف العائد. ومثل ذلك الحذف، ومثل ذلك الحذف كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر، هذا من أعجب ما جاء في الألفية، كمر بالذي مررت فهو بر، كمر بالذي مررت فهو بر. انتبهوا أخوانا، انتقل الآن إلى العائد المجرور، العائد المجرور إما أن يكون مجرورا بإضافة بمضاف أو بحرف، المجرور بالمضاف لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه إلا إذا كان وصفا عاملا، طبعا الإنسان ما يمكنه أن يقول جاء الذي أبوه قائم، جاء الذي أبوه قائم، أين العائد؟ الهاء وهي عائد مجرور لا بالمضاف احذف ما يمكن. لماذا؟ لانه عائد مجرور لكن متصل ب باسم وليس بوصف. نحن اشترطنا لازم يكون متصل بوصف وعامل. فمثلا واحد قال جاء الذي انا مكرمه الان او غدا، صحيح؟ صحيح عادي، هو صحيح حتى لو قلت غدا صحيح، امس صحيح، لكن مسألة الحذف. جاء الذي انا مكرم غدا، صحيح؟ لماذا؟ لانه عائد مجرور باشر بوصف متصل بوصف عامل. جاء الذي انا مكرم امسي، لا. لماذا؟ لأنه وين كان وصف لكنه غير عامل، اتفقنا؟ إذا يشترط في العائد المجرور. ما عدلتنا في الحبش يا أخواننا. شو اسمه هذا؟ أين؟ مجرور ب بالمضاف أو بالحرف. بالمضاف يشترط أن يكون المضاف هذا، أن يكون المضاف وصفا عاملا. شوفوا الوصف العامل مهمة، الوصف العامل مهمة. فلا يجوز أن تقول جاء الذي أبوه منطلق، جاء الذي أنا ضاربه أمسي. يجوز تهدرها جاء الذي أنا ضاربه أمسي، يجوز، لكن إياك أن تحذف جاء الذي أنا ضاربه أمسي في ريحك. لو قلت جاءنا الذي ضاربه غدا أو الآن، يجوز تحذف جاءنا الذي ضارب الآن أو غدا. أما بالحرف، أما بالحرف مجرور بالحرف فلا شك في جوازه بشروط: أن يكون قد دخل على الاسم الموصول حرف موافق لما دخل على العائد. أعيد، مش قلت أن يكون الذي دخل على الاسم الحرف الذي دخل على اسمه، أن يكون قد دخل على الاسم الموصول حرف موافق لما دخل عليه العائد، لما دخل على العائد، حرف موافق لما دخل على العائد في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. أعطيك مثال، شوف مثلا: مررت بالذي مررت به، مررت أنا بالذي مررت أنت به. أين العائد؟ أين الصلة قبل مررت مررت به؟ هذه الصلة. أين العائد الذي يعود على الذي؟ الذي. ألا ترى أنه دخل على العائد حرف موافق لما دخل على الاسم الموصول في اللفظ والمعنى؟ ما هو اللفظ؟ حرف الجر هنا الباء، ومعناه التعدية، معناه التعدية. فلا يجوز تقول مررت بالذي مررت. ابن مالك حب يعطيك القاعدة هذه فاستعملها، مو بس نص عليها، نص عليها واستعملها. كذا الذي جر بما الموصول جر، عجيبة. وهذا يفعله ابن مالك كثيرا في ألفيته، يعطيك الدرس ويعبر عن، يعبر لك عن الدرس بكلامه هو، يعني يستعملك القاعدة بكلامه. كذا الذي جر بما الموصول جر، قال كذلك العائد الذي جر بما جر الموصول، العائد الذي جر بما جر ما قاش به هو، فخاش كذا الذي جر بما الموصول جر، احذف هو به، هذه احذفها به، صح؟ لماذا احذفها؟ هنشوفه. دخل على العائد حرف موافق لما دخل على الاسم الموصول في اللفظ والمعنى، صح؟ في اللفظ والمعنى. فابن مالك سيأتي موضع آخر يستعمل فيه القاعدة نفسها من القواعد، ويريد أن يقربها إليك بكلامه هو يعطيك بها، وهذا من قمة وقدرة عجيبة على النظم، إنسان يتملس النظم. عرفنا شو الفرق؟ يلا نقرأ. قال لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور، وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف، فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف، أيوة هذا الأصل، لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل، اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا، فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء. وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، أي بغير الوصف العامل لم يحذف، نحو جاء الذي أنا غلامه، جاء الذي أنا غلامه، أين العائد؟ الهاء في غلامه علي من تعود على الذي تخبر تحذفها، تقول جاء الذي أنا غلامه، جاء الذي أنا غلامه، باش قول يشوف فيك وراح يخليك ايش تقول جاء الذي أنا غلامه، أو أنا مضروبه. لماذا؟ لأن مضروب اسم مفعول، لأن مضروب اسم مفعول. ولن طبعا واحد يقول لك علاش ما ذكرتها شاد، لأنه العائد في الحقيقة العائد المجرور بالوصف لا يمكن أن يتصل باسم المفعول عادة، لا يتصل باسم المفعول عادة، العائد لا يتصل باسم المفعول. صحيح أنه يمكن أن يتكلم أحدنا بهذا، جاء الذي أنا مضروبه، جاء الذي أنا مضروبه، لكن هذا في الحقيقة تمثيل، هذا في الحقيقة تمثيل وليس واقعا في كلام العرب. قال جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أمس، وأشار أنا ضاربه أمس لماذا؟ وصف غير عامل، وأشار بقوله كأنت قاض، قال كذا كذاك كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضى، كأنت قاض بعد أمر من قضى. يلا كون لي هذه الجملة، كون لي جملة تتكون من أنت قاض بعد أمر من قضى، جيب أنت قاض بعد جيب أمر من قضى، اقضي ما أنت قاض، خذ الكلام اقضي ما أنت قاضيه. لماذا الهاء حذفت؟ اتصلت بوصف عام. قال التقدير ما أنت قاضيه فحذفت الهاء، وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكون اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. بعضهم كابن هشام ما يقيدش باسم الفاعل، لماذا؟ لأنه يقولك لا يمكن أن يأتي الكلام على مثل هذه الوتيرة، اسم الفعول اسم الفاعل، يقولك الوصف العامل يعني أقصد اسم الفاعل في هذا الباب. وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى، واتفق العامل فيهما مادة، واتفق العامل فيها مادة أي لفظا. والعامل هنا لم نشر إليه نحن، لم نشر إليه نحن، مسألة العامل، العامل أي الذي دخل الذي تعلق به الجار والمجرور، العامل. فمثلا لو قلت مررت بالذي كتبت به قلم، مررت بالذي كتبت به، مررت بالذي كتبت به، يلا هل يجوز حذف مررت بالذي كتبت؟ لماذا؟ أو اللفظ واحد حرف الجر، وش تقول لي؟ العامل، أنا ما أقولكش العامل، أنا أقولك معنى حرف الجر أصلا تغير، فالباء الأولى للتعدية والثانية للاستعانة وللإلصاق، فاستغنى أكثر العلماء بالحديث عن حرف الجر، قالك أن لا يتفق حرف الجر في المعنى، استغنوا عن ذلك عن العامل. لماذا؟ قالك العامل إذا تغير حرف الجر معنى حرف الجر، لكن يمكن أن يتفق العامل ويبقى هناك لبس. مثلا أراغب رغبت في الذي رغبت، رغبت في الذي رغبت. هنا واش تقدر؟ رغبت في الذي رغبت، واش تقدر فيه بالسيف؟ علاش؟ قد واحد يقول لك رغبت في الذي رغبت عنه، يقول لك لا يجوز حذفه. لماذا؟ لابد ان يتحد في اللفظ والمعنى معا، اتفقنا؟ اذن هذه سبحان الله امور تضبط الكلام تاع العرب. يقول لك متى كان اللبس لا يجوز الحذف، لا يجوز الحذف. وان كان مجرورا بحرف فلا يحذف الا ان دخل الموصول حرف مثله تظهر معنى واتفق العامل فيها مادة فيهما مادة النحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به. معلش، لماذا؟ لأن مار من مررت، فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت. قال الله تعالى ويشرب مما يشربون أي منه، وتقول مررت بالذي أنت مار أي به. ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حقبات أبح فبح فبح لان منها بالذي أنت بائح. مع البيت معروف، الحائية عنطرة بن شداد معروفة. وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبح لان بالذي أنت بائح. يلا نعرب هذا البيت. قد حرف ها فبحلان سهيل فبحلان الآن يعني. وقد كنت تخفي، قد حرف تحقيق، كنت في الماضي ناقص والتاء اسمها تخفي مضارع مرفوع ترفيعي ضم المقدرة للثقل، والفاعل مستتر تقديره أنت. جملة تخفي في محل نصب خبر كان، حب مفعول به لتخفي، مضاف سمراء ضاف إليه مجرور عن جره فتحا نيابة عن كسرة لأنه منوع للتأنيث بالألف. حقبة ظرف، ظرف فبح ف فاء فصيحة، أي إن كان الأمر كذلك فبح فاء فصيحة، بح فعل الأمر مأخوذ من الباحة وهي الساحة والإعلان عن الشيء. الساحة ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ ظاهرة. فسمي الشيء الظاهر والواسع مباح، يبوح بالسر يفشيه ويذيعه، والمباح الحلال لأنه واسع. فبوح لانا، لانا ظرف زمان تعلق ببوح، منها فبوح لانا منها بالذي أنت بائح، جاءهم كلهم تعلق تعلق ببوح، تعلق ببوح. نعم نعم. لماذا؟ لماذا؟ بالزاف صلت بالزاف ماشي ما. مهم بوح منها، يعني المفروض كنا ننتظر أن يقول فبوح لان إليها أو لها، فبوح الآن إليها أو لها، لكن هو قال منها فبوح لان منها. المهم منها جار مجرور متعلق ببوح، ما يكونش بائح. لماذا؟ لأن بائح داخل في الصلة، لاحظ داخل في الصلة، كيف يعمل فيما قبل الصلة؟ بالذي جاء مجرور متعلق ببح أيضا، والذي اسم موصول مبني في محل جر، أنت مبتدأ بائح خبر، جملة أنت بائح صلة، صلة الذي. العائد حذف تقديره به فبح لان منها بالذي أنت بائح به. لماذا حذف؟ يعني يجوز حذف العائد المجرور بالحرف إذا كان دخل على الاسم الموصول حرف مثله في اللفظ والمعنى، أي أنت بائح به. فإن اختلف الحرفان لم يجوز الحذف، نحو مررت بالذي غضبت عليه، مررت بالذي غضبت عليه، ما يجوش تقول مررت بالذي غضبت. لماذا؟ لأنه اختلف. لو قلت لك غضبت بالذي غضبت، غضبت على الذي غضبت، يجوز. لماذا؟ دخل على اسم الموصول حرف مماثل، فلا يجوز حذف عليه. وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد، مررت بالذي مررت به على زيد. ما شاء الله، والله ما شاء الله. تعرف ليش؟ احنا هذا قلنا لا، لأن الباء الأولى تفيد تأدية، والباء الثانية تفيد مصاحبة. مررت بالذي، مررت بالذي أي جست على الإنسان، مررت بالذي، مررت به على زيد، مررت مصاحبا له على زيد. هذا نفس ذلك، مررت بالذي، مررت به على زيد. احنا عجبنا هذا المثال، قلنا جبنا مثال مشابه، لا احنا جبنا العامل تغير، كتبت ومرت، لكن هو جاب العامل واحد والحرف واحد، لكن لا نتغير. الباء تاع الاول تعدي والباء تاع الثانيه مصاحبه، فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين، لان الباء الداخل على الموصول للالصاق والداخل على الضمير. لا الإلصاق قلنا معنى لا يفارق الباء أصلا، يعني هذه دواء قاعد الباء الإلصاق، هذا معنى لا يفارق الباء أبدا، لكن هناك معنى زائد على الباء وهو التعدية، أن جعلت الفعل لازم صار متعديا. والباء الثانية قال والداخل على الضمير للسببية، مررت بالذي مررت به على زيد، أين السببية؟ مررت بسببه على زيد. يمكن يمكن يصلح المعنى بسببه مررت على زيد، يمكن، لكن الأولى أن نقول مررت به مصاحب، كنت حاكمه على الأشغال، حاكمه بجوز هذا. فلا يجوز، قلنا وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا، نحو مررت بالذي فرحت به، مررت بالذي فرحت به. والله قلنا لا يختلف العاملان إلا واختلاف اختلف معنى الحرفين، لأن الباء في مررت تعدية، فرحت به سببية، تفرح بسبب الشيء، فهم؟ فلا يجوز حذف به. وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر، أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، نحو مررت بالذي مررت فهو بر، مررت بالذي مررت فهو بر، أي بالذي مررت به، فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. هذا ختام البحث في الأسماء الموصولة. لاحظوا، نقرأ أخيرا الأبيات تاع الاسم الموصول. قال ابن مالك رحمه الله: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تجدد فلا ملامة، والنون من دينيتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا، باللات واللاء التي قد جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفع الناطقة، وباللات واللاء التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللات أتى ذوات. ثم قال: ومثل ماذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام، وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبه الذي وصل به، كمن عند الذي ابنه كفل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، أي كما وأعربت ما لم توضف، وصدر وصلها ضمير إن حذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي للحذف غير أي للحذف أي غير أي يقتفي، إن صلح الباقي لوصل نعم عائد للبيت الأخير، وبعضهم أعراب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر، وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب عينا، كذاك حذف ما بوصف خفضاء كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو برق. نقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.